أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين نتكلم النهارده فتره بسيطه كده عن خلق من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خلق المرسلين، وخلق من اهم اخلاق الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيد الخلق: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وكأن الصبر درجات. الرسل كتير قوي، عدد الرسل طبعا احنا ما نعرفهمش، لان ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن في حديث انا كنت رايته ان عدد الرسل حوالي 313، اما الانبياء فعددهم 3000. اهل العزم من الرسل 5، اولو العزم من الرسل 5 بس. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اذا ده اعلى مقام في الصبر اللي هو صبر اولو العزم من الرسل. وبعدين بيقول له في حته تانيه ايه: واصبر وما صبرك الا بالله. اذا الصبر محتاج لتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع الانسان ان يتحلى بهذا الخلق. لانه لما قال له وما صبرك الا بالله، يبقى ما يقدرش يصبر لوحده، يبقى لازم ربنا هو اللي يعلمه او اللي يلهمه او اللي يصبره ويقاويه على الصبر. يمكن برضو النهارده احنا بنقرا بنقول: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. لما سمعها عمر بن الخطاب ام قال ايه: نعم العدلين ونعم العلاوه. انت عارف البعير لما يجي يحمله، الحمارة لما يجوا يحملوها يحط حمل على اليمين وحمل على الشمال، شوالين مثلا يعلق شوال على اليمين وشوال على الشمال. كل واحد في دول اسمه عدل، لانه يساوي الناحية التانية عشان يمشي، تمشي البهيمة تمشي معتدلة، ما تبقاش مايلة وما تبقاش اتقل من حتة. فكل واحد منهم اسمه عدل الحمل الواحد، واللي في النص بقى فوق ضهرها الشوال التارك يبقى اسمه ايه؟ العلاوة. فعمر بيقول نعم العدلين والعلاوة. ايه هم العدلين وايه هم العلاوة؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم، ادي عدل، ورحمة، ادي عدل، والعلاوة اولئك هم المهتدون. عشان كده نعم العدلين والعلاوة. طيب الصبر ده احنا طبعا في شهر رمضان بيسموه شهر الصبر، لانه بتصبر على الجوع وبتصبر على الشهوات الحلال حتى اللي يريحها الله تبارك وتعالى لك، بتصبر عليها. شهر رمضان شهر الصبر، الواحد بيصبر على الجوع على العطش وعلى ترك الحلال الذي ابيح له في غير الوقت الصيام. ولذلك جزاء الصيام كتير قوي قوي، لدرجه انه العبد لما يجي يوم القيامه يبعث عليه تبعات. سيبك بقى من الحسنات والسيئات، ما يتعلق بك نحو الله تبارك وتعالى كترك صلاه، كترك صلاه، وكا فيما يتعلق بالعبادات، ترى ربنا سبحانه وتعالى بيغفره بالاعمال الصالحه، ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن في حاجه اسمها التبعات، التبعات دي الاخطاء في حق الغير. دي لازم تتربش. يعني كان عليك قرشين لواحد وما اديتهولوش، التوبه فيهم لازم ايه؟ تاخد القرشين ترجعهم له. ده شرط التوبه، لكن تقول تبطي الى الله وخلاص، والقرشين لسه في جيبك ما عملتش حاجه. الا من تاب واصلح. لازم الاصلاح. طيب فبيجي لحد يوم القيامة يستوفى منه التبعات، يتخذ من حسناته للناس دي. فصلى الفريضة دوامت، لكن صلى نوافل زي صلاة القيام، تتخذ من صلاة قيامه وتتوفي منين للي للي له هو عنده. صدق يتخذ من صدقاته وتروح للي ايه للي له عنده. حج زيادة يتخذ من الحج زيادة، وهكذا لحد الصيام ما ياخدش منه ربنا بقى ابدا. فاذا فرغت حسنات العبد في استيفاء الحقوق وبقي عليه تبعات ولم يبق له من الاعمال الصالحة الا الصيام، تحمل الله عنه باقي تبعاته وادخله الجنة بالصيام. شوف حاجة غريبة، حاجة غريبة اوي. طيب ليه؟ وليه الصيام اجر كبير اوي وربنا يقول والصيام لي وانا اجزي به؟ سر الصيام العظمة فيه او الاجر العظيم فيه حاجة واحدة، الصبر. الصبر، والصبر لا يمكن يبقى مقبول الا اذا كان متلبسا بالاخلاص. متلبسا بالاخلاص ليه؟ لما نيجي نشوف الصايم ده صابر صحيح، لكن صبره متلبس بالاخلاص ليه؟ لانه وهو في خلوته لا يرى الا الله، ممتنع عن شهوته. صح؟ شافك الناس ما شافوكش، ما تربيتك لوحدك، لو شربت ولا كنت حدش حاس بيك، لكن انت صابر ومتلبس هذا الاخلاص. الصبر بايه؟ بالاخلاص. الاخلاص معناه ايه؟ معناه انه يبقى خالص من الشوائب، يبقى لله بس، مفيش حد له في المنظر ده. لكن تعالى صلاة القيام مثلا، عاوز صبر على الوقوف، وصبر على القرآن وبنقرا وبنطول، وساعة الواحد يبقى القراية مش سالكة معاه وحلوة، وساعة القراية تبقى صعبة، وساعة تبقى انت بتسمع بتضرب في نغم، وساعة الواحد بيقرا من غير نغم وتبقى القراية كده ممل للسامعين. فسواء انا وانت الامام او المأموم عاوزين صبر، لكن فيه الاخلاص قد يكون موجود بفضل الله تبارك وتعالى، وان شاء الله موجود فينا جميعا، لكن فيها برضه ايه؟ شويه كده. انت كنت فين؟ رايح الجامع، جاي منين؟ جاي من الجامع. احنا بنصلي القيام في جامع المواساه، احنا بنقرا القران كله، احنا القهوه بتاعتنا جامع المواساه، والتلفزيون بتاعنا جامع المواساه، والسهره بتاعتنا في جامع المواساه، واحنا الحمد لله برضه فيها شيء. الناس شايفاها، لكن الجوع والعطش ده محدش شايف انت صايم صحيح ولا لا. فالاخلاص مهم جدا بالنسبه للصبر. عشان كده الصبر المتلبس بالاخلاص في رمضان كان له قابل فوق ما يتخيله البشر او تحسبه العقول، وربنا هو اللي يجازي. الصبر بقى انواع، صبر على الطاعه زي صبر رمضان، زي صبر على القيام، وصبر عن المعصيه. يعني لما تيجي تشوف كل ليله في رمضان فيلم، وفيلم نوفي لانج لم يعرض في التلفزيون قبل كده وبيعرض لاول مره، والصبح فيلم والظهر فيلم، وما فيش شك انك انت لما تيجي بقى بدات بعد الظهر جيت من شغلك تعبان، والصيام بدا مخك بقى يتعب ودماغك بقى تفضل، والوقت بيمر ببطء، لما تفتح بقى فيلم مغامرات او فيلم كذا او كذا هيحرق الوقت معك تماما، انت ما تحسش بالصيام، لكن انت بتقفل وما تفتحش التلفزيون. الستات السافرات في رمضان بالذات يحلو لهن بوسوسة الشيطان ان يزدن في تبرجهن. مش كده؟ انتم لاحظين الحكايه دي؟ كلنا بنحس تبصي في رمضان بالذات الست تتريح قوي وتتمكش قوي وتتزوق قوي وتتعرق قوي. فالصبر عن المعصيه، الصبر بقى عن الاغاني وعن الافلام وعن الستات وعن وعن وعن، ما فيش شك ان ده برضه صبر، زي ما صبر فيه صبر على الطاعه في صبر عن المعصيه. يبقى ادي نوعين من الصبر. في نوع ثالث من الصبر، وهو الصبر على النعمة، ونوع رابع الصبر على البلاء. الصبر على النعمة ساعات ربنا ينعم على حد بنعمة، فلوس مثلا، فلوس كتير قوي، ويبقى عنده بيت حلو قوي، وعنده عربية فخمة قوي، وعنده لبس هايل قوي، النعمة تطغي. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قل وكفى خير مما كثر، وقالها يلهيك، النعمة تلهي والنعمة تطغي. فلما يجي الإنسان ربنا ينعم عليه بفلوس وبجاه وبسلطان وبملابس وعربيات وببيوت، وبعدين يصبر على النعمة دي فلا يطغى، ويصبر على النعمة دي فلا تلهيه عن ذكر الله، ما فيش شك ان ده صبر. اثاره بقى الصبر على البلاء بقى ان الانسان يبقى فقير، انه يبقى بالكاد بالكاد يلاقي اللقمة، عيل جاي له مصاريف مدرسة يستحل عليه، او طالبين منه مريلة، او طالبين منه مش عارف ايه، يتعمل له مشكلة. في ناس كتير مننا الملالين تعمل لهم مشكلة، ملالين تعمل لهم مشكلة، فواتير الكهرباء الشهرطة طبعا كلكم اشتكى منها، لانهم يظهر نهموا شوية ولا عاوزين فلوس زيادة، ما اعرفش. هي ناس بتتكلم اللي بيدفع 2 جنيه كهرباء او 3 جنيه، لا فاتورة كهرباء 10 12 جنيه، ففاتورة الكهرباء لما يجي فيها مثلا شوية جنيهات زيادة تعمل مشكلة. احنا لناس اجيب منين؟ المية نجيب منين؟ ففي حاجات بالشكل ده بتسبب مشاكل للناس اللي هي فقيرة. كارث بقى الاكل بالنسبة له بيسبب له ايه؟ مشكلة. الدواء بيسبب له مشكلة. اللبس العيد داخل علينا والعيال عاوزين جزم، وتروح تلاقي جزمة بالشيء الفلاني، فدي مشاكل. الانسان لما يصبر على الفقر وعلى الحرمان، بدي صبر، اصبر الصبر ايه؟ بتاع النعمة. في صبر بقى اشد كمان، اللي هو الصبر على البلاء بقى. يكفينا واياكم ربنا تبارك وتعالى شر بلاء الدنيا والاخره. في مرض، مرض، وفي ديون ساعات، فيبقى لما الواحد الفقر من غير دين هو الغنى الكامل، واللي معهوش ما يلزموش، لكن ساعات الواحد تركبه الديون من غير ما يكون له يد. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام دايما يستعيذ ويقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له، اللي بيروي الحديث سيدنا عائشة فقيل له، كثيرا ما تستعيذ بالله يا رسول الله من الايه؟ من المغرب. ما هو المأثم معروف، المأثم اللي هو ايه؟ الاسم المعصوم. فاسمه انت بتستعيذ كثير قوي من المغرب ليه يا رسول الله؟ قال يحكي ان الرجل اذا خرم، اذا خرم المغرب اللي هو الديون تبقى كتير عليه ما يقدرش يسدها، ما عندوش ما يخرج بيه. والغارمين اللي لازمتهم الديون وكترت عليهم، لأن الرجل إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب. على الديون والناس ملحقاه، من البحر يقول له هاتل عليك، يقول له إن شاء الله كمان أسبوع هقبض الإيه؟ مكافأة وأدي لك. طبعا لا قبض ولا نايل، أو كلام بيقوله، يبقى وعد وحدث فكذب. فخطيرة جدا المرض. وبالتالي زي ما بقول يعني الانسان ساعات بيبقى في مرض، ساعات بيبقى في مرض. برضه قرينا النهارده قريبا ولا امبارح، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصبر. يبقى اذا في صبر على البلاء كمان. من ضمن الحاجات اللي في الصبر مثلا بتبقى خطيرة قوي وبتبقى قوية قوي وعاوزة ناس مخصوصة، ان انسان يفقد بصره، والعياذ بالله، ربنا يعطينا واياكم الشر. تصور ان لها حديث مخصوص قدسي بيقول فيه الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى، ان العبد اذا اخذ ربنا سبحانه وتعالى كريمتيه اللي هما العينين يعني، فصبر فلا جزاء له الا الجنه. الجنه اصلا عينيه على طول، حتى لو ما عملش خير ابدا، ما عملش حاجه من الصالح حتى ابدا، غير انه صبر على العمى ده يخش فيها بالجنه. فالصبر على المرض وعلى البلاء وعلى الشقاء والحاجات اجر فوق ما تخيل. ولذلك يوم القيامه طبعا الناس واقفه في هول الموت، وعارفين احنا بقى حديث الشفاعه، ونوصل لحديث الشفاعه ويقدر ربنا في الشفاعه، والنبي عليه الصلاه والسلام ينزل تحت العرش والى اخره، ويتجه خلاص ربنا هيبتدي الحساب بقى، هيبتدي ينشر الديوان وينصب الايه؟ الميزان. قبل ما ينشر الديوان وينصب الميزان، اول حاجه تحصل ان ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى ليقم من كان اجره على الله. ففي ناس تلاقيهم واقفه يتلموا، يقوم يتقال لهم الى الكم، يقوموا واخدين بعضهم ورايحين جري على فين؟ على الجد، لسه لا في الميزان ولا حساب ولا حاجه. الملائكه تقوم واقفه منعها، عندك توهم ضعيف الى اين؟ اموره ايه؟ الى الجنه. كيف الى الجنه ولم ينصب الميزان ولم ينصب الديوان؟ يقوله ايه؟ لقد اذن لنا ربنا. فاستعجب الملائكه تقول من انتم؟ يقوله ايه؟ نحن الصابرون. تقول الملائكه تعمل ايه؟ تفتح ابواب الجنه الثمانيه ويقول لهم ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بيقول النبي عليه الصلاه والسلام حين يرى اهل الموقف جزاء هؤلاء، يتمنى الناس لو قلبت اجسامهم في الدنيا بالمقارب. شوف حتى يحصلوا على الاجر ده. ليه؟ لان ربنا يقول يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. شوف يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني ما فيش لا ميزان بقى ولا ديوان ولا سمح السيئات ولا حسنات ولا حسنات. وبالتالي دايما يقول المؤمن ايه؟ مصاب. مش كده؟ ساعات المؤمن لما يكون ايمانه قوي جدا مصايبه تكثر، ولذلك يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه رقه هون عليه، لا يقع لا يقع لا يتكسر ما يستحملش كل مكان. ولذلك لما يقول لك اصل ايه؟ اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الاولياء، ثم الامثل، فالامثل ليه؟ بيستحمل اللي بيستحمل بيبقى عليه البلاء ايه؟ اكثر. ولذلك لما يكون بقى العبد قوي، يوم ربنا يقول للملائكه ايه؟ صبوا على عبد فلان البلاء، يوم يدور يقول لهم ماذا فعل عبده؟ هو طبعا ربنا عارف. يقولوا له ايه؟ يا رب حمدك واسترجع. حمدك واسترجع، يعني الحمد لله على كل حال، انا لله وانا اليه راجعون. يقوم ربنا يقول لهم ايه؟ روحوا له تاني. ادوا له زودوا الجرعه. ادوا له بلوى ثانيه اكبر. يروحوا الملائكه يدوا له. يرجعوا يقولوا عمل ايه؟ عبده. يقولوا له ربنا ايه؟ يقولوا له يا رب حمدك واسترجع. يقوم يقول لهم ايه؟ صبوا عليه مره ثانيه. ملائكه تستغرب يا رب حمدك واسترجع. يقوم ربنا يقول ايه؟ صبوا عليه البلاء صبا فاني احب ان اسمع صوته. ربنا عاوز يسمعه. يديله عشان يقول له ايه؟ انا لله وانا راجعون. طب قول كمان. خد. قول كمان. فبيبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك كان كثير من الساده الصوفيه زمان بيقولوا ايه؟ اجد سروري عند مواقع القدر. يعني لما تجيله مصيبه يفرح. ليه لما تجيله مصيبه يفرح؟ يقول لك ربنا فاكرني. ما بيجيب له المصيبه ليه؟ واحده من اثنين، يا بيكفر عنه سيئات يا بيرفع له درجات. ما مفيش خير. ما هيجيله مصيبه ليه؟ هو ربنا يعني عاوز يصيب الناس ويأذيهم وبس؟ مش ممكن. يبقى المصيبه دي معناها ترجمتها على طول، يا زياده في الدرجه يا يتكثر ليه؟ للسيئات. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما لقوا بقى جسمه اسود، جسمه اسود من اكل الزيت، ولذلك سيدنا عمر اللي يشوف في الرؤية الناس تختلف فيه، في واحد يشوف فاتح وفي واحد يشوفه ايه غامق. اللي شافه فاتح شافه قبل ما اسود من اكل الزيت، واللي شافه غامق شافه بعد ايه؟ بعد ما اسود جسمه من اكل الزيت. كان ياكل زيت بقى وبطنه بتمغص عليه، وكان جعان على طول، وكان يعني متقشف او زاهد او، وخصوصا انه اصلا لما دخل على ابو بكر والامان ودخل عليه لا ما عملش حاجه، مش حاجه بس، قام قال له اتعبت من بعدك، اتعبت من بعدك، يرحمك والله، اتعبت من بعدك، يعني وديت من داهيه. طب انا مفيش، ما هو مفيش ركوز بتوضى منه وتشبه خلاص، ما فرش انام عليهم تاني على كده. طيب بيبقى اللي بعدك بقى غصب عن عينه لازم يمشي كده، اتعبت من بعدك. فكنت يعني لو كان فرش لنفسه شويه كان ادى فرصه لورا. فكان سيدنا عمر لما يقال له يعني كل شويه تقوي نفسك، الناس بتاكل انت كده، يقول ايه؟ اخشى ان يقال لي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. خايف. ولذلك سلمان عيط وبكى بكاء مر لما جاي يموت. اما قالوا له يا سلمان تبكي يا سلمان وانت معبود من آل البيت؟ ما هو سلمان مش من آل البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. قولوا له تبكي يا سلمان وانت معدود من آل البيت، وانت وانت وانت وانت. قال لهم ما فيش شيء، ما فيش شيء، لقد مات مصعب بن عمير ولم نجد ما نكفنه فيه، ومات حمزه ولم نجد ما نكفنه فيه، وكان وكان وكان، وهاقد بسطت لنا الدنيا فاخشى ان تكون طيباتنا قد عجلت لنا. خايف لو كل خد اجره في الدنيا او ده ينقص من اجره في كم يعيط على سنتين. إذن مسألة الصبر بقى على البلاء وعلى الشدة وعلى الطاعة وعن المعصية، والصبر على النعمة والصبر على الفقر وما إلى ذلك، خلق الرسل. وربنا سبحانه وتعالى لما قال له فصل كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال له اصبر وما صبرك إلا بالله، وقال وبشر الصابرين، كل ده كلام بيتقال في الصبر المعهود. في حاجتين عاوز اضيفهم بقى. الحاجه الاولانيه انك انت لو فهمت ان الله تبارك وتعالى لا ياتي الا بالخير، وان البلية نعمة خفية، وان الله لا تنصرف او لا يتصرف في الامور الا بحكمة، لعلمت ان الضر نفع، نفع، والشر الذي في الامور براقة، برع بس بغضب الحقيقة. وبالتالي ساعة لما تيجي المصيبة بقى تبقى انت بقى تصبر وتمسك نفسك ولا تفرح؟ انك لو عرفت ان المصيبة دي جاية من ربنا، وربنا لا يفعل الا الخير ولا يصنع الا ما فيه مصلحتك ومنفعتك دنيا واخرة، بس انت تفرح ولا تتضايق؟ تفرح. ولذلك العيان ثلاثة، عيال تخش عليه تقول له سلامتك كلك يا اخي، انا ده حصل، انا مش عارف حصل لي مش معنى، انا اللي ماشي في حالي العالم كله، مش معنى انا اللي تيجي تخبطني ابقى كويس وشخ. تعرف على طول الراجل ده ايه؟ بيعاقب. الراجل ده ايه؟ بيعاقب. تخش على الثاني عيان وتقول له سلامتك الف سلام، يقول لك الحمد لله عظم خف من امر ان الشاب بلاوي الناس هانت عليه بلوته، امر الله راح نعمل ايه؟ الحمد لله على كل حال، بس ايه؟ ربنا ايه؟ يخفف عننا ما يزودش عن كده، والحمد لله على كل حال. تطلع من العربيه دي وتعرف ان الراجل ده ايه؟ بتكفر عنه سيئاته عشان يخرج من الدنيا وما عليهوش ذنوب يتساءل عنها. خلاص؟ تخش على العيال بقى تقول له سلامتك، يقول لك ده حياتك كده حلوه قوي، ده كده رضا، الحمد لله رب العالمين، ده احنا بنقول الحمد لله فين ولا فين؟ اللي في علمه يتم على مراده يا سيدي، على مراده، ده كده رضا حلو. كل مليون عنده ايه حب تخرج مع الراجل ده خلاص ده من الاولياء ده معدي ده كان عنده سيئات ولا عنده حكايات ولا بتاع ده بقى ربنا عمال يرفع فين في درجات والراجل ده بيترقى مش بقى اهبل ولا درويش لا ده بيترقى ففي ثلاث درجات ها تعرف بيها المسائل من ضمن الحاجات برضو اللي عاوز اضيفها في نوع تاني من الصبر بقى اللي هو الصبر مع الله والصبر بالله والصبر في الله وفي انواع قسموها السبع الشيوخ وبعدين واحد فمرة راح لشيخ بقى بيتكلم في الصبر بقى استاذ وقال له ايه انواع الصبر قال له الصبر في الله قال له عارفين قال له الصبر بالله قال له عارفين قال له الصبر مع الله قال له عارفين قال له الله طب ولما تعرف تسأل لي قال له بسأل عن نوع من الصبر كما تقول قال له ما فيش غير كده قال له فيه قال له الصبر عن الله فالشيخ سلخ وأغمى عليه من الكلمة يعني ايه الصبر عن الله الصبر عن الله ده ناس مخصوصة احنا ما نعرفهمش اللي هم يقول فيهم علي بن ابي طالب والله لولا ان لهم اجالا لابد وان ينتهوا اليها ما استقرت ارواحهم في ابدانهم ما عارف ان له اجل فقعد غصب عنه لولا انه عارف ان له اجل ولازم ينتهي اليه كانت روحه عملت ايه؟ طلعت حطت من جسم ليه؟ عشان توصل لله الى بارئها فتنعم بالقرب والانس فالصبر عن الله انك تبقى نفسك تشوف ونفسك تلحق بجواره وما تستاهل تقوم تصبح عليه يعلم ان الاصلح لك ايه بلا وانتك صبيان ليه لان يعلم ان الاصلح لك ايه صبيان يبقى ان الله عليم قدير فمن هنا الصبر مع الله قلنا صبر العاكس اللي بقول لك ادي الله وادي حكمته وصبر الراضي اللي يعلم ان الله تبارك وتعالى يقدر يقدر وما حدث معك ليس من عجز وما حدث معك ليس عقاب وما حدث لك ليس بغضاء ولا غضب وانما ما حدث هو رحمه من الله وحب من الله تبارك وتعالى فمنحك واعطاك ما يصلح لك ولذلك زمان كانوا بيقولوا دي حاجه بتعلمها على السلام لو اجتمع الناس جميعا في صعيد واحد وجمعت البلايا والمصائب كلها في مكان واحد وعرض على كل انسان ان يختار مصيبه لاختار كل منكم مصيبه والا يبقى التقسيمه مش مظبوطه ومش ممكن التقسيمه تبقى مش مظبوطه لان اللي مقسم القادر العالم فاذا الصبر بقى مع الله صبر الراضي هو المقتنع تماما بانه ما كان هو احسن ما كان وما فيش احسن ما كده يمول الحمد لله ولذلك لو تلاحظ النبي عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عن كلمه الحمد لله قال عنها ايه الحمد لله تعمل ايه الحمد لله تملا الميزان شفت ازاي ولذلك اول حاجه يقولها الانسان يوم الحشر ايه الحمد واول حاجه يقولها لما يخش الجنه ايه الحمد واخر حاجه يقولها في الجنه ايه الحمد ويسمع ربنا بيقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يبقى يوم البعث هنقول ايه الحمد لله لما نخش الجنه ان شاء الله هنقول ايه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء هذه واحده والثانيه وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وهكذا وبعدين في اخر بقى الكلام واخر كل حاجه وليه واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين شوف فاحسن حاجه في الدنيا كلمه ايه الحمد لله ليه لان كلمه الحمد لله بتجمع حاجات كتير قوي تجمع التوحيد اولا، لانك تقول الحمد لله، حصرت الحمد بألف ولا من حصر لله، الحمد لله يبقى مش لزائد سواه، يبقى فيها ايه؟ فيها لا اله الا الله، صح؟ عشان كده ربنا قال برضه وادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين في الايه، ادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فاذا الحمد لله فيها ايه؟ فيها لا اله الا الله، فيها التوحيد. الحمد لله فيها ايه كمان؟ الرضا بالقضاء والقدر، فيها الايمان المطلق. الحمد لله معناها ايه؟ القناعه بان الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. الحمد لله فيها القناعه بان الله تبارك وتعالى لا يفعل الا الخير. اخذت بالك؟ يبقى ده الصبر ده مع الله. صبر ايه بقى؟ الراضي. صبر ايه بقى؟ القانع. ولذلك لما قلنا احنا امبارح ان ربنا سبحانه وتعالى لما يصيب العبد البلاء والعبد يرضى، يقوم لما تيجي الملائكه تشوفه بيقول ايه؟ ترجع ربنا يسالهم ويقول لهم عمل ايه عبدي؟ يقولوا له يا رب حمدك واسترجع. حمدك واسترجع. حمدك على ايه؟ على انت جبت. معنى ان انا بحمد ربنا يبقى انا فاهم ان ربنا كويس. أما أنا فاهم إن ربنا عظيم، أما أنا فاهم إن ربنا كريم، أما أنا فاهم إن ربنا سبحانه اللي بيعمله معايا ده لمصلحة، حتى وإن كان شكله إيه؟ وحش. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم. يبقى من هنا الحمد لله رب العالمين، يبقى ده صبر مع الله، صبر الغار. فإحنا عاوزين الصبر ده، إنك تبقى صبر مع الله، مش صبر العاجز ولا صبر المكره، وإنما صبر إيه؟ الراضي. في كل ما ياتي به القضاء والقدر تقول ايه؟ الحمد لله. نيجي بقى لصبر الخواص. ده صبر بقى ايه؟ المتعلمين والقانع، اللي هو صبر القانع وصبر الراضي. عاوزين بقى نشوف صبر الخواص بقى ده. لما يكون تاجر وتجارته كسبت بيقول ايه؟ الحمد لله. تجارته خسرت هيقول ايه؟ الحمد لله. إذا استوت الحمد لله دي مع دي يبقى ده من المخلصين، هو ده الخاص. الخواص، صبر الخواص. اللي قال أجل سروري عند مواقع القدر، ده أكتر بقى. ده لما تجيله مصيبة يفرح، ولما تجيله نعمة يخاف. ليه؟ يقول لك لحسن تكون استدراج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله منعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. ليه؟ لان ربنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيد متين. ولذلك ربنا يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. وبعدين والحمد لله رب العالمين. فإذا الصبر مع الله لازم يكون صبر خواص بقى. يوصل للمرحلة دي انك انت الصحة عندك تستوي مع المرض، والفقر عندك يستوي مع الغنى، وحب الناس يستوي مع بغضه، ومدح الناس يستوي مع ذمه. فهمت ازاي؟ والعطاء يستوي مع المنع. فإذا استوى كل ذلك معك فاعلم انك من الخواص. إذا استوى هذا معك كله تبقى أنت معي الخواص، وتبقى أنت صبرك إيه؟ مع الله. صبر الخواص. نيجي بقى نقول الصبر بالله. الصبر بقى بالله، لو قلنا الصبر في الله خلاص، قلنا الصبر مع الله، عاوزين الصبر في الله. في إيه؟ في الله والله. عاوزين الصبر إيه بقى؟ بالله. إيه بقى هو الصبر بالله؟ الصبر بالله هو أن يخرج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. يوم يقول إيه؟ يوم يقول يا رب أنا ضعيف، أنا ضعيف. الدعاء المشهور اللهم قو في رضاك ضعفا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف نفوسنا، مش كده؟ طيب يبقى الصبر بالله معناه أن أنا أقول يا رب أنا ما استحملش، أنا ما استحملش، أنا لو خبطتني خبطة صغننة قالك ده هو أجزع ما اعرفش اصبر. فما كنتش انت تقويني على الصبر ما اقدرش. عشان كده لما قال له واصبر وما صبرك الا بالله. يبقى معنى هذا ان فعل الصبر ياتي من الانسان، فان اعتمد الانسان على نفسه في الاتيان بالصبر لم يستطع ذلك، فان فوض الامر الى الله وطلب منه الصبر واستعان بالله على الصبر كان صبره بالله، اللي هو لما بتقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله. معنى ايه لا حول ولا قوة الا بالله؟ معنى لا حول، الحول الحائل الذي يحول بيني وبين الشيء حولا، فلا حائل لي او لا حائل بيني وبين المعصية الا بالله، ولا قوة لي على الطاعة الا بالله، لا حائل يحول بيني وبين المصائب الا بالله، ولا قوة لي على تحصيل المنافع الا بالله، لا حول لي يمنعني عن الخسارة في عملي الا بالله، ولا قوة لي على تحصيل المكسب والمصلحة في تجارتي وعملي الا بالله. فكلمة لا حول ولا قوة الا بالله معناها الخروج من حولك وقوتك الى ما يعني ايه؟ يعني انت ما تقدرش لا تمنع شر ولا تأتي بنفع او بخير. ولذلك لو تلاحظ الخروج من الحول والقوة ده بان قوي قوي في كلام الرسل. لو اسمع بيقول ايه سيد الخلق، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى ده الخروج لا من الحول وايه ومن القوه. والايه دي بقى متكرره، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشا، قل اني لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. سوره يونس ها جايه دي قبل دي وهكذا. اذا الصبر بالله معناه انك انت بتلجا الى الله تبارك وتعالى وتقول له ان انا ضعيف وما اقدرش اصبر على الطاعة الا بيك، وما اقدرش اصبر على المعصية الا بيك، ما اقدرش اصبر على النعمة الا بيك، ما اقدرش اصبر على النقمة او على الشر او على الضر الا بيك. ولذلك هتفهمها قوي لما تسمع ربنا بيقول وان يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، وتسمع وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو، وان يردك بخير فهو على كل شيء قدير. خدت بالك؟ وما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى اذا بدل المسائل كلها بالله بالله، يبقى بالتالي الصبر وهو ملاك الامر كله، يبقى لابد ان يكون ايه؟ بالله. يبقى الصبر بالله، فهمنا؟ يبقى الصبر في الله لازم يكون ايه؟ الصبر في الله لازم يكون صبر ايه؟ في الله. والصبر مع الله لازم يكون صبر ايه؟ بالله. يبقى اذا الصبر في الله والصبر مع الله لازم يكون صبر ايه؟ بالله. لما هنيجي بقى نتكلم الصبر بالله والصبر بالله ده بيجي ازاي؟ السؤال بقى الصبر في الله في الله، وقد يبدو ان احنا ايه في ايدينا جهد منه او يعني نسعى اليه، انك تيجي الجامع، انك تجاهد في سبيل الله، ان الصبر مع الله برضه اديك. طيب الصبر بالله اجيبه ازاي؟ اجيبه ازاي؟ هل مجرد ان ادعو؟ ايوه بالدعاء. في ايه كمان يخليني اجيب الصبر بالله احصل عليه؟ حاجه مهمه جدا، حاجتين يا جماعه الصبر يمشي بيهم زي الجناحين للطائر، جناحين للطائر. الطائر لو طار بجناح واحد ينفع؟ لا، لازم جناحين. الانسان يمشي بايه؟ برجلين اتنين. الجناحين بتوع الصبر الصدق والإخلاص. فصبر بغير صدق منفعش، وصبر بغير إخلاص منفعش. يبقى لابد للصبر من جناحين عشان يبقى صبر بالله صحيح، لابد من جناحين. الجناحين دول هما الصدق وهما ايه؟ الإخلاص. دول عاوزين لهم كلام لوحده، هنأجله دلوقتي، لكن يبقوا فاهمين ان انت الصبر مش صبر بقى، الصبر ده لابد عشان يكون صبر مظبوط وصبر بالله، يبقى لازم الصبر ده ان تكون صادقا في صبرك وان تكون مخلصا في صبرك. ما هو الصدق في الصبر وما هو الاخلاص في الصبر؟ ده يبقى كلامنا بكره ان شاء الله. النهارده نكمل بقى الحته الصغيره اللي هي الصبر عن الله. الصبر عن الله يا جماعه لا يفهمه الا المحبون، لا يفهمه الا ايه؟ المحبون. ودي اعلى درجات الصبر التي يمكن ان يعرفها الانسان او تخطر على باله من مقامات الصبر، اللي هو الصبر عن الله. معنى الصبر عن الله يعني ايه؟ لما تحب الشيء وتبقى نفسك فيه وما انتش قادر تطوله، تقوم تعمل ايه؟ تصبر، تصبر عنه لحد ما يقول الاوان وايه؟ وتناله. لحد ما يقول الاوان وايه؟ وتناله. هنضرب امثله بسيطه، وتلك الامثال بتضرب طبعا في كل حته، القران والسنه وكده، مهما كان المثل لا يتلائم مع الايه؟ مع الواقع. زي ما ربنا ضرب مثل بالبعوضه وبالنمله. لو انسان احب انسانه وخطبها وعاوز يتجوزها، لسه ما كتبش كتابه عليها، لسه لا تحله، هنا بقى بيصبر ايه؟ عنها. مش كده؟ بيصبر ايه؟ عنها. يوم يكف نفسه عنها، مش كده؟ يمتنع عنها الى ان يباح له ويحل له انه ايه؟ انه يلمس، مش كده؟ طيب، كل ما كان حبه له شديد، كل ما كان صبره ايه؟ قاسي وشديد، صعب، مش كده؟ كل ما كانت ما تسواش حاجه، اي واحد اهو بيجوز وخلاص، اي واحد بتطبخ له وتفرش له وتعمل له هدومه وتعينه خلاص. كتب الكتاب انت بكره بعد ربي اجل، انت اجلنا طبعا. انا بدور على شقه على بيتي، مش كده؟ لكن لو ده بيحبها قوي وصبره بيحترق من الصبر، يبقى هيخلق شقه، هيعمل حاجه، هيعمل البدع، مش كده؟ وعشان كده قالوا ايه؟ لا يعرف الشوق الا من يكابده، ولا يعرف الصبابه الا من يعانيها. الحب ده اتكلم فيه ناس كتير قوي، اتكلم فيه عمر ابن الفارض، اتكلم فيه ابن الفارض، واتكلم فيه رابعه، واتكلم فيه ذو النون، الناس الصوفيه اللي نبهوا اذهاننا واذهان الناس لحاجه غريبه وهي الحب. الحب حاجه تانية غير الخوف والطمع. اللي احنا فهمناه وعرفناه هو ايه؟ ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنه. فهم دول قال لك لا، ده انت ما دام خفت من النار تبقى مش مظبوط. طب ولو ما فيش نار تهبل؟ لو ما فيش نار بقى تعمل ايه؟ هتهبل طبعا، هتعمل زي ما انت عاوز. ولو ما فيش جنه خلاص هفعل ايه؟ ما دام مش هتديني حاجه، بقيت زي بالظبط ايه؟ هجير السوق، ان اعطي رضيا وان منع سخط. طب ما ايه الموضوع؟ الموضوع ان في حاجه اسمها ربنا. ربنا ده الكمال كله والجلال كله والعظمه كلها هو الله. يعبد ولا لا؟ لازم يعبد. طب افرض ما فيش جنه وفي نار، يعبد ولا لا؟ بص يعبد. ايه اللي يرضيه؟ ايه اللي هو بيحبه؟ ايه اللي مش بيحبه؟ ايه؟ يبقى انا لازم اعمل اللي هو بيحبه عشان انا بحبه، وابعد عن اللي هو مش بيحبه عشان انا بحبه، او ابعد عن اللي هو مش بيحبه من حب له، واعمل اللي هو بيحبه من اجل حب له. يبقى من هنا العباده منبعها مش خوف، وهدفها مش طمع. امال ايه؟ حب. وبالتالي يجي بقى ميعاد الصلاة او بقول ايه مثلا المغرب يا ولاد هتفوت قوم نصلي ونروح في داهية قوم يا ابني يا ابني شوف ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول على صلاة العصر من فاته صلاة العصر يعني لما موت بقى اهله وماله اكله طعمله اهله وماله في صلاة العصر يا نهار اسود مهمة جدا والصلاة الوسطى بيقولوا عليها صلاة العصر او مدح وصلاة العصر او فجر وصلاة العصر ليه؟ خايف يا خايف ان ربنا يعاقبني في الدنيا يا خايف ان ربنا يعاقبني في الاخرة مش كده؟ او تعالوا يا جماعة صلي القيام بتاع رمضان ده صلاة القيام بتاع رمضان ده هيخلينا ايه نخش الجنة في درجات عالية قوي وباب في الجنة اسمه الريان اللي اتكلمنا عنه امبارح لا يفهم منه انه صائم رمضان يا ترى باب الريان ده فيه ايه فيه ايه ايوه يلا بينا بقى نصوم ونقوم عشان نخش من باب الريان ده وعشان وعشان يبقى انت بتتكلم في ايه في الحور العين كواعد اطرابه وانهار من لبن وانهار من صمت وانهار من عسل عمال انت سرحان بقى في العطايا الربانيه بتاعت الجنه دي وبتجري وتحج وتعمل عمره وتعمل مش عارف ايه عشان ايه تاخد الحاجات دي كلها. في واحد تاني بيقول لك لا المغرب جت ولا ما جاتش؟ لسه يا انا مستني المغرب مستني المغرب وقلقان الآن ثابت كام؟ المغرب كده فلس ثابت كام؟ مش عشان يلحق ياكل ده المغرب بقى جت ولا عشان ايه؟ عشان عنده معاد معاد مع مين؟ مع الحبيب هيقف بقى ويقول ايه؟ الله اكبر بيقولها بغزل بيقولها بحب بيقولها بشوق بيقولها باشتياق يوم ده هو بيصلي يبقى بيصلي ايه؟ سعيد قوي ليه؟ قاعد مع المحبوب دي مين حبها؟ ومين اشار اليها؟ سيد الحبايب قال لي جعلت قرة عيني في الصلاة لما تبقى متضايق وفي حاجة معاك لناك بتروح لمين؟ لحبيبك لما كلك حبيب زعلت ومتضايق من البيت متضايق من مراتك العيال بيقوك بتاع عاوز تروح تشكي امك تشكي لمين؟ حد من حبايبك مش كده؟ لما اكون لك صديق مخلص لك وحبيب قوي تقوم تلجا اليه وتروح تفضفض صح ولا غلط؟ طيب نيجي نشوف النبي بقى سيد الخلق عليه السلام لما كان يتضايق يفضفض مع مين؟ ولذلك كان اذا حزبه الامر قال ارحنا بها يا بلال. شفت بقى ادي هو قد خرت عيني في الصلاه يبقى لما كان بيقوم طول الليل حتى تورمت قدماه وتقول له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول لها ايه؟ فخاطبها على قدر عقلها وعقلنا افلا اكون عبدا شكرا. تاخدت بالك؟ لكن ده حب ده حب ده لقاء المحبين. ولذلك في ناس كده كتير اشار اليهم الحديث القدسي اللي انا قلته قبل كده اكثر من مره وطبعا هفكركم دي من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. اوحى الله الى بعض انبيائه فيما اوحى. ان لي عبادا احبهم ويحبونني. خد بالك في كلمه الحب اللي قالها ربنا مهددا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بلى مش بقى بتوع الجنه والنار دول بتوع الخوف والطمع دول بتوع الحب احسن منكم. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ان لي عبادا احبهم ويحبونني وانظر اليهم وينظرون الي واشتاق اليهم ويشتاقون الي. شوف الكلام اظن ده ما فيهوش بقى جنة ونار دي ها ولا خوف ولا طمع ده حاجة تانية. واشتاق اليهم ويشتاقون الي. ان حزنت طريقهم احببتك يعني اتعاملت لهم احبك زي ما بحبهم. وإن عدلت عن طريقهم مقدتك. ده نبي بقى لازم على المستوى. أما النبي ده اللي يوحى إليه ده من الأنبياء أنبياء قال يا ربي وما علاماتهم بيعملوا ايه وايه العلامة دي علمها لي عشان اعمل زيهم. شوف ربنا بيوصفهم بقى بيقول ايه، يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه. ايه بقى مراعاة الظلال بالنهار دي؟ يعني ايه مواقيت ايه الصلاة؟ مثل ما انت تعرف الصلاة بايه، بالظل. اذا بلغ الظل مثله يبقى وجب وقت ايه الظهر، وقت الزوال. فاذا بلغ الظل مثله او مثله يبقى ايه العصر. فاذا غربت الشمس وامتنع الظل بقت ايه المغرب، واذا غرب الشفق الاحمر يبقى ايه، وهكذا. يبقى العملية عملية الظلال والشمس، يبقى الصلاة تتعرف بايه بالشمس. فكلمة يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، يبقى بيه الراعي بيراعي غنمه ازاي؟ قاعد عينه ايه؟ ما بتغفلش، لان لو غنم عملت كده تجيب هياكلها، مش كده؟ عمال يحابي عليهم يجيب دي ويلم دي، بيراعي غنمه. فدول قاعدين يراعوا الاوقات ايه؟ ليه؟ عشان الصلاة. يا ترى خوف ولا طمع؟ خد بالك من اللي جاي. ويحنون الى غروب الشمس كما تحل الطير الى اوكارها. يبقى ده فيها خوف بقى ولا فيها طمع دي، ولا فيها حاجة تانية؟ فيها حاجة تانية، فيها حب، فيها حنان، فيها حاجة مستنوها. بيحن لغروب الشمس، مستني الشمس غربت ولا لسه؟ ليه؟ زي العصفور ما بيتنطق. ولو تلاحظوا العصافير بالذات والطيور، خد بالك ساعة غروب الشمس قبل غروب الشمس، شوف هتعمل ايه؟ شوف هتعمل ايه؟ راقب وشوف. بتتنطط من غصن لغصن وتجري، غير بالنهار، النهار يمكن ما تشوفش العصافير. يعني يا دوبك تطير تاكل وبتاع، لكن ساعة الغروب تلاقي تخش القش وتطلع، حاجات غريبة أوي تشوفها في الطيور. يحنون إلى غروب الشمس كما يحن الطير إلى أوكارها. فإذا جلهم الليل، جلهم الليل يعني إيه؟ سترهم، غطاهم، واختلط الظلام. الدنيا بقت ظلمة بقى كحل، وهم مشغولين بالليل ومحدش شايفهم. وخلا كل حبيب بحبيبه. شفناها الوحش في الكهف مع ايه؟ مع أليفته، والعصفور في العش مع أليفه، والزوج مع زوجته. خلا كل حبيب بحبيبه. دول بقى حبايبهم فين بقى؟ شوف بقى بالك بقى، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا الي اقدامهم. حبايب واحد. وفرشوا الي جباههم، وراحوا حاطين دماغهم في الارض سجود. وناجوني بكلام وتملقوا الي بانعامي. فهم بين صارخ وباك ومتأوه وشاك. اللي بيصرخ وبيبكي واللي بيتأوه وبيشكي من ايه؟ في ايه؟ اشتياق الى الله، مشتاقين له، بيحبوه، بيناجوه، مش عارفين يقولوا كلام من عندهم فبياخدوا كلامه ويردوه. ها؟ اشتياق واحتراق من الشوق. طب وهو بيعمل ايه بقى؟ يقول ايه؟ بعيني ما يتحملون من اجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. يبقى الفارق والباب متأول شاك من ايه؟ من حب. بعيني ما يتحملون من اجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي. اول ما اعطيهم، بلا واحد من ثلاث حاجات. اول حاجه، اول ما اعطيهم ان اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما اخبر عنهم. مش الواحد لما يكون بيحب حد ثم قاعد يعمل ايه؟ يجيب سيرته مش كده؟ ويتلصص ويتعسف. لو بتحب واحده تقوم تقعد تخش تقول ايه؟ اما انت ما شفتش فلانه؟ فلانه راحت، فلانه جت، وتقعد تحاول تلف وتدور وتجيب ايه؟ سيرتها. كذلك لما تحب حد تعمل تعمل ايه؟ تجيب سيرته. فاللي دول بيحبوا ربنا وكل شويه يعمل ايه؟ يجيب سيرته، يتكلم عن ربنا ويجيب سيرته، كل شويه يجيب سيرته ويتكلم ويتكلم، يا لوحده مع الناس او عمال يجيب في ايه؟ في سيرته. فاول ما اعطيهم ان اخذت من نوري في قلوبهم فيخبرون عني واخبر عنه. والثاني، ثاني حاجه بقى بيوم القيامه، يبقى ده في الدنيا خلاص. نيجي بقى يوم القيامه هيتم ايه؟ والثاني، لو وضعت السماوات السبع والاراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. اظن ده ما لهوش ميزان. ميزان ايه بقى؟ هيحط اوقع ايه؟ يعني الحب بتاعهم ده لو اتحط في السبع سماوات باللي فيها والسبع اراضين باللي فيها في الكفه بتاعتهم ما تنفعش، ما تكفيش. حبهم اصبر، حبهم اكتر، حبهم اتقل. تصور هذه المليان بعد ما تخلص عمليه الايه؟ المواهين والكلام ده، يخشوا بقى في محل الكرامه بقى. والثالث خد بالك بقى من الثالث ده، اني اقبل عليهم بوجهي. ما هو اداهم بقى اللي هم طالبينه، اداهم اللي هم ايه؟ طالبين اللي احترقوا من اجله. طيب يعني ايه؟ خد بالك، اقبل عليهم بوجهي. ترى من اقبل عليه بوجهي هل يعلم احد ما اريد ان اعطيه؟ ما قالهاش بقى. تفتكر بقى يعني بيقول له تفتكر ان انا هاجي له كده واقبل عليه كده في وشي وابص له كده، يا ترى ايه اللي هيجرى هنا؟ ايه اللي هيحصل هنا؟ هديله ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ ربنا يجعلنا منهم. ربنا يجعلنا. وبالتالي بقى يبقى ده الصبر اللي احنا قلنا عليه، الصبر ايه؟ الراضي. والصبر عالي الله بقى اللي هو عارف الكلام ده كله وبيقوم بالليل عاوز يلاقي الحبيب، يبقى جوه لك قرة عيني في الصلاة. في الحالة دي يبقى انت بتصلي ايه؟ حب. حب ايه؟ حب لقاء وحب مناجاة، مش ركعتين تخطفهم وتقوم تجري. مش يبقى بتصلي واقف واحد في الكربة. قال له طب قول لي بقى شرعك الشرع ده ايه؟ قال له شرعك من سهى في صلاته فليثبت سجدتين للسهو قبل السلام، وذاك على مذهب الشافعي، وبعد السلام وذاك على مذهب الحنفية. فإن كانت الصلاة نقص سجد قبل السلام، إن كانت الصلاة زيادة سجد بعد السلام، وذاك على مذهب المالكية. أما الحنابلة فمذهبوا مذهب الشافعي، ده مذهب مذهبي. فإحنا بنعلم. قالوا طب ما خلاص ما كده كويس، إيه بقى في شرعك أنت بقى؟ قالوا لا، عندنا إحنا من سعى في صلاته وجب أن يجلد. قالوا إيه؟ قالوا نعم. كيف يسكو العبد في حلوة مولاه؟ ده بقى حب بقى، ده مش ايه؟